يقول بسم الله ويقول الحمد لله. يحرم الأكل والشرب والشمال، يكره تقديم طعام حرام، يكره التنفس في البناء. يعني الأكل والشرب والتنفس في المسجد. يكره جولان اليد في طعام موحد مع جماعة. يعني لا تطيش يدك في الصحن، وإنما سبح الله وكل اليمين وكل الماليك. يكره الأكل في مسجد الطعام. كل الأمان فلا تأكل وفقا متتنزل ببركة. يكره النفخ في الطعام. أي نعم، ما تنفخش، وبالتالي لا يكون حارا. يكره الأكل متكئا. لا تتكئ وتأكل، وإنما تجلس على الشمال تنصب اليمين أو تجلس جلسة تشهد. حتى ولو بلغت الطعام لذلك ثم غيرت فلا حرج. يكره الأكل بأقل أو أكثر من ثلاثة أصابع. لا تأكل بأصبعين. يكره القران في التمر ونحوه بذلك اثنين. لا تأكل شيء حبيتين طول حبيتين طول، أو مثلا فيك مش عينة كتير وتقوم ملام العينة في بقك وصاحب العروض يصحى لذلك. لذلك لو نصف أنا تجيب الشعير مثير وتاكل ما يصير إلا أن تستعملها وتأكل وتأكل لك. نعم. يكره تقديم الخبز أو إهانته أو مسح يده به. واحد يجيب الخبز نعمة أو مسح يده يمسح خبز كانه خبز من دين. كويس. يستحب أكل اللقمة الساكتة. إذا وضع أحدكم اللقمة فليمط الأدب عليها ويأكل بسم الله ويأكلها أين أخرج. يستحق أن يأكل معه بالإيثار. يعني يقدم الآخرين على غيره على أن يستيقظ من تحت السبورة هناك. داخل تحت السبورة يستيقظ داخل رجله. من ذلك ما أصبح في خير. يعني يكون فيه إيثار ولا يكون هناك آثرة. الإيثار أن تقدم الغير على نفسك، والآثرة أن تقدم نفسك على رجله. يستحق أن يدعو لصاحب الوليمة. كل وقت عدت الصالحون والكرمات والأبرار صبر عليكم الملك. أو تقول الله أكبر وارحمنا وصلى الله عليه وسلم واغفر لهم وارحمهم وسلم لهم الأخرى. مش تقول الليل وتقول عزك. أو تقول دعوا فوقك وكلوا بالسين. هذا كلام ما يلزم. ليه لازم كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. باب عشرة النساء وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول يجب عليها طاعة زوجها إذا في معصية وعليه أن يعاملها بالمعروف. أيوة تجعل زوجها كل حاجة إلا في معصية الله. وعلى الزوج أن يعلم أنها أسيرة عنده. وقد أوصى النبي الإسلام عليه الصلاة والسلام للنساء خيرا في أكثر من موطن منه خطبة الوداع. ومن هذه المواطن خطبة الوداع. أين؟ الضابط الثاني يحرم عليه الأمور الأربعة. إتيانها في الدبر. أيوه، أتى امرأة في دبرها فاتهم أن يبرز على الأرض. هو مصر لا تمكنه حتى وصل الأمر إلى الطلاق. أين؟ إتيانها وهي اتيانها في الحيض والنفاس. يسألونك عن المحيض كل هو أبدا تعتزل النساء في المحيض ولا تطلبون حتى القرب بينهم طلاق وتكون المحيض وبركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يجوز أن يقبلها ويقومها وأن يفاخرها، لكن عليها أن يعلم أن الحمل على الحمى أوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله متاعا. أيضا إتيانها وهي صائمة صيام فرض. صائمة صيام فرض ولا يكون فتنة بجميعها. أيضا إتيانها وهي محرمة. إن كانت محرمة بعمرة أو بحج فلا تجامع مباشرة. الضابط الثاني ويحكم عليها ثلاثة أمور. أن تمتنع إذا دعاها إلى فراشه. دعاها إلى فراشه عاجزة أن تكون مريضة، أن تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه، حتى لا يلعنها يعني باب السماء أو تبيت الله جل وعلا بأمر إليها صبر الله بذنبه، أن تطلب العرض العرض المجائز بإذن الزوجة، أما يجوز للسيد أن يعزف عن الأمة بدون إذنها، أما الزوجة الأخرى لابد أن يستجد من لأنه يقصد وطرا وهي لا تقصد وطرها أجر، فأن تصوم تطوعا وهو شاهد بإذنه ينبغي أن تستأذن. أن تطلب الطلاق من غير ما لك. من طلب الطلاق من زوجة من غير ما لك فحرام عليها أن تجد رائحة الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العشرون كتاب الكل. نعم. وفيه ضابط الرماح شروطه أربعة: أن يقع للزوج بصح طلاقه. أيوه يعني هي ما زالت زوجته وعلى ذمته. أن يكون على عوض. هذا الزوج ليس مجنون. أيوه كل شيء يعني. أقول لك واحد كان عاقلا لمدة 10 سنوات وفي السنة 11 جن. فلو قال لزوجته وأنت طالب أن يقع طلاقه الزوجة أنه لا يعقل. فقال لك أن يقع لزوجته يصح طلاقه. أن يكون على عوض. يكون على عوض يعني تطلب الخلع على أن ترد عليه الوقت مثلا، وربما يطلب أكثر من ذلك فتعطي له. أن يقع من الجدل. أن يقع من الجدل أي قوة. أن لا يكون حيلة للإكرار بيمين الطلاق. لأن الخلع لا يعقد ولا أي نعم. يعملها لو أن رجل صلى لو كانت الطلقة الأولى والضعف الطلقة الثانية والضعف يبقى لسه طلقة، لو اختلع الأمر جاز أن تعود إليه في العقد، لكن لو بين العقد والأمر طلقة. الحادي والعشرون كتاب الطلاق. وفيه ثلاث أبواب: باب أحكام الطلاق، باب سنة الطلاق وبدعته، باب صريح الطلاق وكنايته، باب ما يختلف به عدد الطلاق، باب تعليق الطلاق، باب الرجعة. باب أحكام الطلاق. وفيه ضابطان: الضابط الأول أحكامه خمسة: يباح لحاجة، يكره لغير الحاجة. فهو مباح. مثلا بارك الله فيه هو كان يقول لها فهي لا حقوق ولا يقوى المد وحقها بعدم كراهيته له، فراى وخشي ان يغفرها الله. هذه حاجه يكره لغيرها يعني يكره لغير حاجه ان لم تطلقها كده من اي سبب فالحاجه لا يكره يسجل تفريطها في حق ربها. إيه الله السلام صوم الظهر على عصر الله كل يوم صوم الصبح بعد الشمس فوق الشمس هذا تفريط. يحرم في حيض. لا يحرم في حيض ولا يحرم في طهر جامع فيه ولا يجمع بين الطرفان بأرض واحد أو بمجلس واحد. يجب على المبني بعد التربص ونهي عنه في حدود زوجته. يعني لو قال والله العظيم المجامع زوجتي 7 أشهر فتضرر الزوجه فرغم زوجها في الفراش فابت فرفعت الامر للقاضي، فالقاضي رفضه ان ياتيها بغدا فحينئذ يطلق رغم ابته. قال من صح طلاقه صح ان يؤثر غيره ولو زوجته في طلاق نفسه. اي نعم. يقول له هو فضل في زوجتي فوكلتك بذلك، او يقول له امرك بنفسك. باب سنة الطلاق ودرعته. وفيه ثلاثة قواعد: الضابط الأول طلاق السنة يطلقها واحدة في طهر من يضعها فيه. لأنه مثلا لو قال أخذ ربته منها فيكون زيدا، لو لم يكن تطوقها عن ذكر القران كده فيتروى ويتمحل. الضابط الثاني طلاق البدعة المحرم ثلاثة أنواع: أن يطلقها ثلاثة في مجلس واحد. أن تطلق كل المسلمين. أو يدعى في أن تطلق الثالث. يحسب طلاق عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، والذي قال بأن عرض طلاقا واحدا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال أن الطالب الذي قال الطالب فالثاني والثالث واجب للأول. الشيخ ابن باز الله يرحمه يقول إذا قال رجل من زوجته قال الطالب هو طفل، لكن بعد أن تقال طالب بالثلاثة أن يطلقها في الحي. أيوه، أن يطلقها في طهر وضعها فيه. لو طلقها في طهر وضعها فيه فتروح في الحي. الضابط الثاني إن كان وقعها في الطهر وحط طول وعليك الطلاق. أقول لك الصالحة هذا الرسول. الضابط الثالث لا يطلب طلاق من العلم على أربع نصف غير المدخول بها. أن يتعقد عليها ويبني بها. فبارك الله فيك. هذا ليس فيه طلاق. الصغيرة التي لم تحل الآية الحالية. نعم، بارك الله فيك. صغيرة وبنت مصطلح لسه في دور شعري، والآية أي مثل قطع دور حجر، والحالي هذه بنت طرق الأحكام، إنما هو أربع طرق. باب صريح الطلاق والكناية. وفيه طرق واحد: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وكناية يشترط في وقوعه النية. وأحد الذكر قال: هذا طلاق صريح منجز منجزا. أما واحد الذكر الحقي الآيات الكناية تحتاج إلى نية، فإن كان نية الطلاق كان طلاق، وإذا كان ليس نية الطلاق فلا يعد طلاق، لأن كعب بن مالك قال لزوجته الحقي الآيات ولا يعد ذلك طلاقا لهم ولا طلاق. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال واحد عبر عن الحق لاهلك فاصبر لي باب ما يختلف به عدد الطلاق. وفيه ضابط الله. الضابط الاول يقع الطلاق بائنا ولا تحل الا بعقد جديد في ثلاث حالات: اذا كان على عوض. أيوة، إذا كان على عوض فخذ. لا، لو المرأة احتلمت وأراد أن يرجع إلى قضيهما تكون بعقد جديد. إذا كان قبل الدخول. أيوة، إذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن ذلك يكون صغرا ولو عوزها يحسب به. إذا كان في نكاح يعني بدون صلاة الظهر. والصف العصرية عظيم له الله يرى عطش. إذا كان في مكان فاسد. إذا كان إيش؟ إذا كان فاسد يعني تزوجها بدون ولي. ده نكاح إيه؟ طب تزوجها في عدة نكاح إيه؟ باق. نكاح إيه؟ باق. فالفاسد هو الذي تزوجها بدون ولي، والباطل تزوجها بعدة. الفاسد بارك الله فيه يعني زواج شبهه، واما الباطل معلوم انه باطل حتى لو بعض العلماء قال يحرم منها يعني من باب التحديد له. الضابط الثاني يقع الطلاق باهلا ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره بعد الطلقه الثالثه للحر والثانيه للعبد. باب تعليق الطلاق وفيه ثلاثه ضوابط. الضابط الاول اذا عرف الطلاق بشرط وقع بوقوعه. لو خرجت من البيت بالطلق، خرج من البيت وكان خاصه بالطلاق الضابط الثاني إن قال تزوجت فلانة إن تزوجت فلانة فهي طالب بالغ. أيوه، وإن تزوجت فلانة يعني سنة واحدة، لو تزوجت أنت تطالبها بالغ. الضابط الثالث لا يقع الطلاق بالشك فيه ولا بحنين النفس. يقول بنفسك بتوسوسك إن أنا طلقت زوجتي، لا يلتفت إلى هذا. أيوه، لا يلتفت إلى هذا. أو شك أنه طلق، اليقين لا يكون الشك، والأصل خطاء مكان على مكان، فالأصل أن هذا مكان. باب الرجعة، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول لا تتكل الرجعة إلى عبد ولا ولي ولا صلاح ولا رضا المرأة ولا عدلها. وإن كان الزوج طلقة أولى أو ثانية، لو أن يرد العدة ولا القرض قرضا وبدون ولي ولا عهد ولا صلاح ولا رضا. الضابط الثاني لا رجعة إلا في عدة طلاق غير ذلك. أيوه، عند الطلاق عند الدين ذلك مجموع صورة مجموع صورة، فإذا طلق طلقة الأولى وكانت عدة إلى مجموع صورة، إذا طلق الثانية وكانت عدة صورة، إذا طلق الثالثة إلى مجموع كبرى. والبينونة الصغرى ممكن يرجعها العقل، المجموع الصغرى ما يقدرش يتعامل يتجوزها بدون محاسبة. الضابط الثاني ويستحب إرادة الإصلاح والإشهاد والإعلان. يجوز للفتيات الصغيرة التي ترتحل إذا كانت تتحمل هذا الرجل، ممكن يكون جسمها كبير ويقع على الأرض، ممكن يكون هو يعني قليل. الثاني والعشرون كتاب الإيذاء وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط الصحة الإيذاء أربعة. الإيذاء ينقسم إلى قسمين، إيذاء مباح وإيذاء محرم. المباح أن يحرم بالله طلاقة زوجية أربعة أشهر وتزول من باب تأديبها لأجل أمور وقعت فيها، وأمر محرم أكثر من أربعة أشهر وفي ذلك تتضرر المرأة عند ضررها ينبغي أن يطهرها، وإلا فأمر يرفع إلى القاضي. ألا يكون عاجزا عن الجماع. ايوه، يقول الله جابر زوجي ستة اشهر وهو عنده سكر تسعونية، هو اصلا كان حاجة غير كافية. أن يكون الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. اليمين لا يكون بالشرف أو بأخر صفة أو النبي أو الذمة، لا، اليمين ولا عقد من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. أن يحلف أن لا يجامعها ترى أو بعد أشهر. نعم، يمنع ذلك. الضابط الثاني يؤجل المؤلي أربعة أشهر فإما أن يفيد يفيد يعني يرشد أو يطلق، وإذا طلق عنه الحال يصبر عنه قام قبل أن الذين يسلون المستقيم فالتدرج من الإله الإله أن يحلف الرجل أن لا يقدر ده بعد الإله والإله تسليم وباب ومعرفة سعيدنا عليه ده نقول لو جئت ما يحب شعره الإله أن يحلف الرجل أن لا يقدر في الغرب وما ده مستقر الإله يعني الإله يعني في إله وباب وفي إله مخرج الإخوة يقرأ انتبه. الإله المباح لم يحدث أن لا يضع أربعة أشهر. فالمحرم يحدث أكثر من ذلك عند ضرورة المرأة دعته، وإلا رفع الأمر إلى القاضي فيوهمه، وإلا طلبها قهر. نعم. الـ23 كتاب الطهارة، وفيه ضابط ماهر: يصح الطهارة لمن يصح طلاقه ولا يضع قبل التكفير، والكفارة على الترتيب. ما دام ليس فيه ذلك المجنون يصح الطلاق، وبالتالي يصح الطهارة. قال التعليق: حرام طبعا الأمة، لا يجوز أن يتطهر رجل ويتطهر اغتسالا شهرين متتابعين بين عدد الأرض المسكين، لكن الأمر على الترتيب. إيه؟ الـ24 كتاب الإعانة، وفيه ثلاثة ضوابط: حكم من ظلم أو كفر بالزنا، شروط الإعانة، آثار الإعانة. وفيه ثلاثة ضوابط: الضابط الأول من ظلم زوجته بالزنا، من ظلم زوجته بالزنا فعليه واحدة من أربع: البينة، الإعانة، حد القذف، التعذيب. أي واحد يقول الزوج زنا لازم يجيب أربع شهور، ما جابش أربع شهور يبقى هيبقى يوم يستخدم أو يبقى بينهما ملاعنة كما بين الله تعالى في سورة النور. الضابط الثاني: شروط اللعان ثلاثة: كونه بين زوجين مكلفين، أن يقذفها بالزنا، أن تكذبها. ايوه، يعني كونه بين زوجين مكلفين جرى عليهما القلب، تقذفها بجريمه الزنا، شروط وجهه وايضا رجل منتهى، او خلف برجل فلا يعمرها بالزنا. اي نعم. التطبيق على الزنا؟ التطبيق. لا، هو عبد الزنا لكن لا يطلق عليه حد، عندما يكون فيه تعذيب. اي نعم. وأن تكذبه أي تقول أنا بازا وحين يكون الملاعب. الضابط الثالث: آثار اللعان خمسة: سقوط الحد أو التعذيب. الحد يسقط ويكون في تعذيب، يراه القاضي الأول سجنا. التفريق بينهما، التحريم المؤبد، لا يخشع عن التعطيل الأبد، انتفاء الولد، الولد يكون لأمي ولا يكون من الجد، استحقاقها الصداقة بما استحل من فرجها. الخامس والعشرون كتاب الجدة، يحتاج ولد أن لا ينسب طبع أصول انتفاء الولد، لا ينسب الرجل الذي كان زوجا للمرأة، لا ينسب الرجل. هل يصح الكلام في الأول؟ كل الكلام وبالتالي الزواج، كل الكلام هذا السوق عندنا عند الضباط والرواهي فقط. وفيه ضابط واحد: المعتدات ستة أقسام. العامل بوضع ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان. نعم. المتوفى عنها زوجها، يعني الحامل عدتها ارتفع في قال أو قصر. المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول إن لم تكن حاملا بأربعة أشهر وعشرة للحرة نصفها للأنف. نعم، الذين يتوفون منكم فلهن الأزواج أن يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة حتى لو لم يخرجن. أما يجب أن يبدأن إذا لم يحكمن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أما لكم عليهن من عدة تعتدون، هذا بما يتعلق بالطلاق. أما بالنسبة لمن مات عن الزوج فلا عدة، لأن كان في الأمر بين المدخول بها وغير المدخول بها، هذه المقرة بخلاف ذلك الأحداث. المفارقة في الحياة، وهي من جواز الخروج بثلاث حيضات للحرة وحيضتين للنام. الخروج زرع الخروج، والخروج له مشترك بين الحيض والخروج، والراجل هي ذو الحيض. التي تلتحق بمياس أو صغر، مياس يعني مش قصيرة، المياس التي بلغت سن انقضاء الحيض. فعندها ثلاثة أشهر للحرة وشهران للنام. ثلاثة أشهر حرية وشهران للنام. من ارتفع حيضها ولم تعمل سببه تعتد بثلث إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت نام، وإن علمت سببه لم تزل في عدة حتى يعود وتعتد به. يعني ممكن تبقى عند ثلاثة أحوال، إلا بتحط لسببها. ها؟ ليس أمر مرتبط بالقشر، إلا هو مرتبط بالحي. امرأة المفروض إن كانت لغيبة طالبها السلامة لم تزل حتى يتيقن مقتله أو يرجع في ذلك للقاضي. وإن كان ظاهرها البلاء ترقصت أربعة سنين ثم اعتدت. الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى دليل. في الطبعة الثانية عشر زاد سريعا عدة المخترعة والمستمرأة المخترعة عدة المخترعة والمستمرأة والمزني بها والمنكوحة بشبهة المخترعة والمستمرأة والمزني بها والمنكوحة بشبهة حيضة واحدة. عدة المخترعة والمستمرأة والمزيد بها والمنكوحة بشبهة حيضة واحدة. السادس والعشرون كتاب الوطاء، وفيه ثلاثة طوائف. الطائف الأول يحرم من الرضاع ما يحرم من النذر. الطائف الثاني لا يدخل إلا بخمس رضعات معه هذه العامين. يعني قالوا أن الخليفتين عمر صلى الله عليه وسلم قبل الدخول والأسباب في هذه الرضاعة الأولى. أما رفقة الناس في المشي الأوس فلا تترك الرضاعة. الضابط الثاني لا تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة. تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة. وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول يحرم من الرضاع ما يحرم من النذر. الضابط الثاني لا يثبت إلا بخمس رضعات معلومات في العامين. الضابط الثالث تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة. السابق يا إخوان، من رضع من الرضع وكان دون العامين رضع من الرضع وكان دون العامين رضع بلا خمس رضعات صارت لديه أربعة أمور له، وزوجها أبا له، وأختها خالة له، وأخت زوجها عمة له، ووالدة زوجها